الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. كم رقم هذا اللقاء؟ التاسع مع المقدمة. نأخذ فيه عددا من الفصول، أولها ما فصل ما يتعلق بتعارض ما يخل بالفهم وتفسير بعض الحروف وبعض الدلالات، دلالات المنطوق. ولعلنا نترك مبحث الأوامر والنواهي إلى لقاء آخر. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم، وهو الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص، وذلك على عشرة أوجه. الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده في الحالتين كالذكاء. الثاني: المجاز خير منه لكثرته، وإعمال اللفظ مع القضية ودونها كالنكاح. الثالث: الإضمار خير منه، لأن احتياجه إلى القرينة في صورة واحتياج الاشتراك إليها في صورتين، مثل مسألة القرية. الرابع: التخصيص خير، لأنه خير من المجاز كما سيأتي، مثل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد. الخامس: المجاز خير من النقل، لعدم استلزام نسخ الأول كالصلاة. السادس: الإضمار خير منه، لأنه مثل المجاز كقوله تعالى: وحرم الربا، فإن الأخذ مضمر، فالربا نقل إلى العقد. السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: وأحل الله البيع، فإنه المبادلة مطلقة وخص عنه الفاسد، أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة. الثامن: الإضمار مثل المجاز باستوائهما في القرينة، مثل: هذا ابني. التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقي متعين، والمجاز ربما لا يتعين، مثل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن المراد التلفظ وخص النسيان أو الذبح. العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر، مثل: ولكم في القصاص حياة. تنبيه: الاشتراك خير من النسخ، لأنه لا يبطل، والاشتراك بين عالمين خير منه بين عالم ومعنى، وهو خير منه بين المعنيين. الفصل الثامن في تفسير الحروف المحتاج إليها، وفيه مسائل: الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة، ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب، مثل: تقاتل زيد وعمر، وجاء زيد وعمر قبله، ولأنها كالجمع والتثنية، وهما لا يوجبان الترتيب. قيل: أنكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا ومن عصى الله تعالى ورسوله. قلنا: ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيما. قيل: لو قال لغير الممسوسة: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة، بخلاف ما لو قال: أنت طالق طلقتين. قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ، وقوله طلقتين تفسير لطالق. الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا، ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلا، وقوله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، مجاز. الثالثة: في للظرفية ولو تقديرا، مثل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يثبت مجيئها للسببية. الرابعة: من لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين، وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك. الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزئ المتعدي، لما يعلم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل، ونقل إنكار مع ابن جني ورد بأنه شهادة نفي. الثالثة إنما للحصر لأن إن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن. وقد قال العشاء وإنما العزة للكافر والفرزدق وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي. وعوض بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلنا المراد الكاملون. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل. الأولى لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل لأنه فذيان. احتجت الحشوية بأوائل السور قلنا أسماؤها وبأن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله واجب وإلا نختص المعروف بالحال. قلنا يجوز حيث لا لبس مثل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وبقوله تعالى كأنه رؤوس الشياطين قلنا مثل في الاستقباح. الثانية لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة يفيد الإحجام قلنا حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجازي أو بمفهومه وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا مثل درهم وأعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء أو مرتب موافق وهو فحو الخطاب لدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنوبا أو مخالف كلزوم في الحكم أما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب. فالرابعة تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي عن غيره وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق وبإحدى صفتي الذات مثل في سائمة الغنم الزكاة يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى قلنا خلافا لأبي حنيفة وابن سعيد والقاضي وإمام الحرمين والغزالي لنا أن المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام نقل الغني ظلم ومن نحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيص الحكم فائدة وغيرها منتف بالأصل فيتعين وأن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرف والأصل ينفي علة أخرى فينتهي بانتفائها. قيل لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما قلنا دل التزاما لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلول المساوي. قيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ليس كذلك قلنا غير المدعى. الخامسة التخصيص بالشرط مثل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فينتفي المشروط بانتفاعه أي تسمية إن حرف شرط اصطلاح قلنا الأصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل قلنا حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدعى. قيل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ليس كذلك قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة انتفاء امتناع الإكرام. السادسة التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص. السابعة النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا والمقارن له إما نص آخر مثل دلالة قوله تعالى أفعصيت أمري مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم على أن تارك الأمر يستحق العقاب ودلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر أو إجماعا كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه. فيه إشكال؟ فيه شيء غامض؟ ها؟ واضح؟ واضح؟ وش اللي ما هو واضح عشان نشرحه؟ كله؟ طيب هناك أمور تعرض على اللفظ وتمنع من الاستدلال به على معناه الأصلي، فهناك أصل معنى أصلي وهناك عوارض تمنع من الاستدلال به على المعنى الأصلي. من أمثلة ذلك النسخ، فالأصل في الأدلة أنها محكمة غير منسوخة، لكن قد يرد عليها نسخ فيمنعنا من الاستدلال. الأصل أن نعمل بظاهر اللفظ ولا نعمل بغيره إلا إذا كان هناك دليل يدل على التأويل كما تقدم، هذا هو الأصل. هذه العوارض التي تعرض على اللفظ يسمونها ما يخل بالفهم، يعني فهم اللفظ على معناه الأصلي. هل الأصل هو وجود هذه العوارض أو الأصل العدم وعدمها؟ تقولون الأصل عدم هذه العوارض. لماذا؟ لأن اللغة وضعت من أجل التفاهم والتخاطب، ومن ثم فالأصل أن تكون الألفاظ دالة على معانيها، وأن العوارض لا نثبتها ولا نقول بوجودها إلا بناء على دليل، كما أننا في الموانع لا نثبت وجود المانع بمجرد وروده على النفس، بل لابد من دليل. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان يريد أن يصلي فقال أنا يمكن أن يكون ثوبي قد وقعت عليه نجاسة، ماذا تقول له؟ الأصل في الثياب الطهارة، ما ننتقل عن هذا الأصل إلا لدليل. هذه العوارض التي تخل بالفهم هي أمور عارضة طارئة غير أصلية، بالتالي يلاحظ أن الأصل في هذه العوارض أنها غير موجودة. هناك من حاول تضعيف الاستدلال بالدليل اللفظي بأن يقول بأنه ترد عليه عوارض، لكننا نقول الأصل عدم هذه العوارض، فمن ادعى وجودها فعليه الدليل، أو أما مجرد احتمالات غير مستندة إلى دليل بل هناك أدلة تدل على عدم وجودها فحينئذ لا نلتفت لهذه الاحتمالات. ما هي هذه العوارض التي تخل بالفهم؟ ذكر المؤلف منها هذه الأنواع الخمسة. بعض أهل الأصول قال لا يوجد عوارض إلا هذه الخمسة، وبعضهم زاد. أول هذه العوارض الاشتراك، والمراد بالاشتراك دلالة اللفظ على اللفظ الواحد على معنيين مختلفين بأصل الوضع. مثل ماذا؟ إيش؟ المشتري والعين. إذا جاءنا لفظ يحتمل أن يكون مشتركا نقول الأصل عدم الاشتراك. الثاني النقل، وهو أن يكون اللفظ قد نقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر، والثالث احتمال أن يكون اللفظ أن يكون استعمال اللفظ من باب المجاز، كإطلاق لفظ إيش؟ القمر على المرأة الجميلة، يقول أنت قمر رأيت القمر. الثالث الإضمار، والمراد بالإضمار احتياج اللفظ إلى تقدير بحيث لا يصح الكلام إلا بذلك التقدير. من أمثلته قال: من حضر؟ فأجاب المجيب: محمد. محمد لا يصح أن يتكلم بكلمة واحدة، فتقول تقدير الكلام: حضر محمد. هذا ماذا يسمى؟ دلالة الإضمار. وقد يحتمل ورود التخصيص عليه بأن يكون اللفظ عاما، فيحتمل أن يرد عليه بعض المخصصات التي تخرج بعض الأفراد من حكمه. كما تقدم معنا أن الأصل عدم وجود هذه العوارض، ومن ادعى وجودها فعليه الدليل، وإذا تعارض الأصل مع أحد هذه العوارض فإننا نرجح الأصل إلا أن يوجد مع العارض دليل. من يمثل لنا في النقل؟ دابة، كل ما يدب على الأرض في لغة العرب، فأصبحت تطلق على ذوات الأربع. أنت دابة؟ أنت دابة؟ هذه العوارض إذن الأصل أنها غير موجودة، فضلاً عن أن تكون متعارضة، فضلاً عن أن تكون متعارضة. لكن لو قدر أن الأصل وهو عدم وجود العوارض منتفي، وترددنا بين احتمالين من احتمالات هذه العوارض، فإما أن يكون هناك اشتراك أو نقل. إن أمكن نفي الأمرين معاً تعين، لكن إذا لم يصح الكلام إلا بأحد أمرين: بجعل اللفظ مشتركا أو بجعله منقولا، فأيهما نقدم؟ قال المؤلف: نقدم. عندنا هذا على مسائل. المسألة الأولى: إذا تعارض الاشتراك مع النقل، فإن النقل أولى من الاشتراك، بشرط أن يكون اللفظ محتملا. لأن اللفظ يحتمل النقل ويحتمل الاشتراك، والأصل هو عدم الاشتراك، حينئذ نحمله على النقل. ومن أمثلة ذلك لفظة الزكاة، فإنها مترددة بين أن تجعلها مشتركة تصدق على نماء النفس وطهارتها وتصدق على إخراج جزء من المال، ويحتمل أن تجعلها من باب النقل فتكون في الأول تدل على طهارة النفس ثم نقلت إلى إخراج جزء من المال، فحينئذ يكون النقل أولى من الاشتراك. والسبب في هذا لأن النقل مفرد لا يدل إلا على معنيين، قبل على معنى واحد، قبل النقل على معنى الطهارة، وبعد النقل أصبح يدل على إخراج جزء من المال. إذن لا يوجد اشتراك في معناه، ولا يوجد تعدد لإفراده في الحالتين، أي قبل النقل وبعده، بخلاف المشترك فإنه لا يدل على معنى واحد، وإنما يدل على معان متعددة، ولذا كان النقل أولى من الاشتراك. المسألة الثانية: إذا تعارض أو احتمل اللفظ أن يكون مشتركا وأن يكون مجازا، فحينئذ أيهما نقدم، المجاز أو المشترك؟ نقول نقدم المجاز. استدل المؤلف بثلاثة أدلة، أو يمكن نستدل بثلاثة أدلة. الأول أن المجاز أكثر في الاستعمال، ما كان أكثر في الاستعمال فإننا نقدمه. الثاني أن المجاز لا نجعله مجازا إلا مع وجود قرينته، فالقرينة دليل يقوي احتمال المجاز ويجعله أقوى من احتمال الاشتراك. وهناك دليل ثالث، وهو أن المجاز يجعل اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد بقرينته، بخلاف الاشتراك. قال المؤلف: ومثاله النكاح، فإن لفظة النكاح قد يراد بها معاني، هل هي الوطء أو هي العقد؟ بالتالي في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هل يراد به الوطء فيحرم على الابن أن يتزوج بموطوءة أبيه ولو كانت من زنا، لوطئها بالزنا؟ أو نقول المراد به العقد، ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا ما عقد عليهن آباؤكم؟ فهنا تردد اللفظ بين أن نحمله على بين معنيين، الوطء والعقد. الشرع نقل اللفظ، لفظ النكاح، من الوطء وإلى العقد، فعندنا نقل. وعندنا استعمال المجازي، بأن نجعل، إذن عندنا احتمال أن نجعله حقيقة، الأصل في الحقيقة النكاح، في الحقيقة هو الوطء، ثم استعمل في العقد على جهة المجاز. وبين أن نجعل لفظ النكاح مشتركا يدل على المعنيين الوطء والعقد، فأيهما أولى، القول بالاشتراك أو القول بالمجاز؟ قال المؤلف: المجاز مقدم. لماذا؟ لكثرة استعمال العرب للمجاز ولوجود القرينة. المسألة الثالثة: إذا تعارض الإضمار مع الاشتراك فأيهما نقدم، الإضمار أو الاشتراك؟ تقدم معنا أن المراد بالإضمار احتياج اللفظ إلى تقدير بحيث لا يصح إلا بوجود ذلك التقدير. فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار فإننا نقدم الإضمار على الاشتراك. لماذا؟ لأن الإضمار يكون معه قرينة تدل على المراد به، وبالتالي هو يدل على معنى واحد، بخلاف المشترك فإنه يدل على معان متعددة. المسألة الرابعة: إذا احتمل اللفظ أن يكون مشتركا وأن يكون مخصوصا، فحينئذ أيهما نقدم، احتمال التخصيص أو احتمال الاشتراك؟ نقول نقدم التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص أرجح من المجاز، والمجاز أرجح، لأن التخصيص أرجح من المجاز. والمجاز أرجح من الاشتراك، وبالتالي نقدم احتمال التخصيص على احتمال الاشتراك، مقارنة بين التخصيص وبين الاشتراك. فنحن نقدم الاشتراك على لا نقدم التخصيص على الاشتراك. مثل له بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يحتمل أن قوله نكح آباؤكم من المشترك، فيتردد بين العقد والوطء، وبالتالي نقول بتحريم موطوءة الأب. ويقول آخر بل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم المراد به العقد، ونخصص منه بعض الصور كالنكاح الفاسد. فحينئذ تردد اللفظ بين الاشتراك بحيث يتردد بين النكاح والوطء، وبين أن يكون للتخصيص، والتخصيص خير من المجاز، والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم. المسألة الخامسة، إذا تردد اللفظ بين كونه مجازا وكونه نقلا فماذا نفعل؟ نقول احتمال المجاز يقدم على احتمال النقل. لماذا؟ لأن في النقل كلاهما المجاز والنقل هناك معنى أصلي وهناك معنى جديد لللفظ، لكن في المجاز يكون اللفظ المنقول منه غير مهجور، وفي النقل يكون اللفظ الأول مهجورا. وإعمال الألفاظ خير من جعلها مهملة، بالتالي يترجح المجاز على النقل. المسألة السادسة، إذا تردد اللفظ بين كونه مضمرا وبين كونه مجازا أو منقولا، منقول، فحينئذ نقدم الإضمار على النقل. الإضمار خير من النقل، لأن الإضمار مثل المجاز، والمجاز قدمناه على النقل، فهكذا نقدم الإضمار على على النقل. ومثل له المؤلف بقوله تعالى وحرم الربا، قلنا دلالة الإضمار معناها أن يحتاج اللفظ إلى تقدير لا يصح الكلام إلا به، فقوله وحرم الربا يعني حرم أخذ الربا، هذا إضمار. ويحتمل أن يكون قوله وحرم الربا من باب النقل، فيكون لفظة الربا قد نقلت إلى الفعل، أو نقلت من الفعل إلى العقد. فوجد عندنا احتمالان، الأول أن تكون مضمرة، والثاني أن تكون نقلا، فحينئذ نقدم الإضمار على النقل. المسألة السابعة، إذا تعارض نقل وتخصيص، نقل وتخصيص، فحينئذ نقدم التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص لا يلغي المعنى الأول بخلاف النقل. ومثله قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن هذه اللفظة أحل الله البيع يحتمل أن يراد بها التخصيص، فيكون المقصود أحل الله البيع يعني الصحيح، البيع الصحيح، فقدرنا كلمة الصحيح، فهذا إضمار. والاحتمال الثاني أن يكون هناك تخصيص، فنقول وأحل الله البيع خص منه الفاسد، فهذا لا يدل إلا على البيع الصحيح. فأيهما أولى، نقدم التخصيص أو نقدم الإضمار؟ نقول نقدم التخصيص. والسبب في تقديم التخصيص هو أن التخصيص ليس فيه إبطال للدليل الأول بخلاف الإضمار، قد يؤثر على الأول بخلاف النقل، فقد ينقل أو يلغي المعنى الأول. إذن عندنا احتمالان، احتمال الأول أن تكون الآية للمبادلة مطلقا ثم خص منها الفاسد، والاحتمال الثاني أن تكون للمبادلة في الأصل ثم نقلت إلى البيع الصحيح. المسألة الثامنة، إذا تردد الكلام بين الإضمار والمجاز فحينئذ نقدم ماذا؟ هل نقدم الإضمار أو المجاز؟ قال المؤلف هما سواء، لأن كل من الإضمار والمجاز يحتاج إلى دليل وقرينة، ومثل له بقوله هذا ابني، فإنه يحتمل الإضمار كأنه قال هذا كابني، ويحتمل أن يكون مجازا، أن يكون مجازا. ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا هذا ابني من المجاز عتق، وإذا قلنا هذا من الإضمار هذا كابني فإنه لا يعتق. وهنا وقع اختلاف بين العلماء مبني على الاختلاف الترجيح بين الإضمار والمجاز أيهما يقدم. المسألة التاسعة، إذا تعارض المجاز والتخصيص فأيهما نقدم؟ قال المؤلف التخصيص خير من المجاز. لماذا؟ لأن الباقي يعني من أفراد العام بعد التخصيص متعين، يجب تفسير اللفظ به وحمله عليه، بخلاف المجاز فإنه ربما يتعدد المجاز ويكون له أكثر معنى من معنى، وربما يقول قائل المراد به أن المراد باللفظ الحقيقة. ومثل لذلك بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن جماعة قالوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما لم يذبح، إذن هناك منهم من يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال فإن المراد التلفظ، وخص النسيان، أو يكون المراد الذبح على قولين، فأحدهم يفسر الآية بأن المراد بها مما لم يذكر اسم الله عليه أي لم يتلفظ بذكر اسم الله عليه، ومن ثم يقول بأن الناس مخصوص من الآية. الاحتمال الثاني أن تكون من باب المجاز، فاستعملنا لفظة الذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وأردنا الذبح، أنه قال مما لم يذبح باسم الله، أو كأنه قال لا تأكلوا مما لم يذبح، فهنا يحتمل أن يكون للتخصيص ويحتمل أن يكون للمجاز، أيهما أولى؟ قال التخصيص أولى من المجاز. المسألة العاشرة، إذا تعارض اللفظ بين أن يحمل على معنى ويخص بعض أفراده وبين أن يكون من دلالة الإضمار. ومثل له بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن هذه الآية يمكن أن تكون عامة ثم خص منها الوالد إذا قتل ابنه، والاحتمال الثاني أن تكون من باب دلالة الإضمار، فكأنه قال إذن ولكم في القصاص حياة، فإنه إذا قتل القاتل أصبح هناك حياة لأولياء الدم، حياة حقيقية، فكأن المراد ولكم في القصاص حياة يا أولياء الدم، لأن القاتل قد يعد فيقتل البقية، إذن هذا ولكم في القصاص حياة قلنا خصها بأهل الميت. والاحتمال الثاني أن تكون الآية بدلالة الإضمار، كأنه قال ولكم في شرعية القصاص حياة، لأن الناس إذا علموا أن القصاص مشروع سيتوقفون عن القتل وسفك الدماء. المسألة الأخيرة قال عنوان عليه المؤلف بقول الاشتراك خير من النسخ، لأن الاشتراك أن يكون اللفظ دالا على معنيين بوضع مختلف، فلا يوجد إلغاء لجميع المعاني وإنما فيه اختيار لأحد المعاني، بخلاف النسخ إذا احتمل أن تكون الآية منسوخة نقول بأن احتمال الاشتراك أفضل من احتمال النسخ، لأن النسخ يلغي دلالة الآية. قال والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى، فمثلا يزيد يحتمل أن تكون ليزيد الأول وليزيد الثاني فهنا اشتراك، ويحتمل أن تكون يراد بها يزيد الأول أو يزيد في المال والعطاء. فالاحتمال الأول اشتراك بين علمين، والاحتمال الثاني اشتراك بين علم ومعنى، فيقدم الاشتراك بين العلمين على الاشتراك بين علم ومعنى، وهكذا يقدم الاشتراك بين علم ومعنى على الاشتراك بين معنيين. انتقل المؤلف بعد هذا إلى ذكر الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفتها ومعرفة معانيها من أجل أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النحاة يبحثون في هذه الحروف، لكن بحثهم من جهتين، الأول من جهة تأثير الحروف على أواخر الكلمات هي جارة ولا ناصبة ولا عاطفة، والثاني من جهة قيام الحروف بعضها عن بعضها الآخر. بينما بحث الأصولي يتعلق بأثر الحروف على استنباط الأحكام، أثر الحروف على استنباط الأحكام، فلكل نظر. ثم جاء بمسائل، المسألة الأولى أن الواو يعني العاطفة تكون للجمع المطلق، الجامع يعني بين ما قبلها وما بعدها، المطلق يعني الذي ليس فيه ترتيب ولا تعقيب. لذلك تقول جاء محمد وخالد، فيعترض ذلك ويقول خالد جاء قبل محمد بنصف ساعة، فتقول لا تعارض بينهما لأن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب. واستدل المؤلف له بقول تقاتل زيد وعمر، أيهما الذي تقاتل أولا؟ إذن لا يوجد ترتيب. وتقول أيضا جاء زيد وعمر قد وعمر ومجيء عمر قبل مجيء زيد. إيش؟ الجمع في المجيء. ولأنها يعني الواو تكون لأن الجمع بالواو كالمثنى، إذا قلت جاء زيد وزيد كأنك تقول جاء زيدان، وإذا قلت جاء رجلان كأنك تقول جاء رجل ورجل، وهما يعني التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب. اعترض معترض قال ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، قل ومن عصى الله ورسوله. فهنا ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بينهما فرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض وأنكر على أحد اللفظين. وأجيب عن هذا قال قلنا ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيما، والله جل وعلا ينبغي أن يعظم، وبالتالي أمره أن يفردهما ولا يجمع بينهما بالضمير، لا لأن الواو لمطلق الجمع وإنما لتعظيم الله عز وجل. طيب الاعتراض الثاني أنه لو جاءنا إنسان وعقد على امرأة ولم يدخل بها، فحينئذ إذا طلقها ليس عليها عدة، ليس كذلك؟ إذا قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق وطالق، تطلق بالأولى وتبين بها والثانية تصبح طلقة على غير زوجة. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها. لكن لو قال أنت طالق، لو قال عليك طلقتان، عليك طلقتان، هنا نجمع بينهما ونثبت الطلقتين برأي جماهير أهل العلم. ولو كانت الواو لمطلق الجمع لا جمعنا بين الطلقتين وأثبتناهما، لكننا كما فعلناه في قولنا عليك طلقتان. أجيب عن هذا قال قلنا الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ، وقوله طلقتين هذا تفسير لطالق. الجواب عن هذا يقول أنت طالق يحصل بها البينونة، فالثانية لا تقع على زوجة لأن المحل لا يقبل، لأن الطلاق ما يكون إلا على زوجة، بخلاف ما لو قال عليك طلقتان، فحينئذ قوله طالق وطالق يماثل قوله طلقتان في أصل اللغة، لكن طالق طلقة، أنت عليك طلقتان، هنا وقعت الطلقتان في وقت واحد، وبالتالي ثبت لأنه قد وقع على محل يجوز إيقاع الطلاق عليه، بخلاف ما لو قال طالق وطالق فحينئذ تطلق الأولى وتصبح بعد ذلك بائنا، والبائن ليست محلا لإيقاع الطلاق. انتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف الفاء، تقول جاء زيد وفاء عمرو، فهذا يقتضي أن تكون للتعقيب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، للتعقيب، لا يصح أن يكون تكبير المأموم قبل تكبير الإمام ولا يقارنه. قال ويدلك على أنها للتعقيب وجود الجزاء، ولهذا ربط بالفاء الجزاء إذا لم يكن فعلا. فإن كن أولات حمل فأنفقوا، والسارق والسارقة فاقطعوا. أول شيء يوجد القطع ثم توجد السرقة، كذا؟ يقول لا، يوجد السرقة أولا ثم يوجد القطع الذي بعد الفاء. اعترض معترض فقال في قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فهنا فيسحتكم بعذاب، قال طائفة بأن هذه اللفظة لو كانت الفاء هنا للتعقيب لا كانت العقوبة يلزم أن تكون في الدنيا، لكن مرات نجد أنه تؤخر العقوبة للآخرة، ويدلك على هذا أنه قال فيسحتكم، معناه يقطع دابركم، وهذا لا يكون إلا في عقوبة الآخرة. أجاب المؤلف بأن هذا مجاز، هذا لي لا يلزم أن يكون بعده مباشرة، ففي المجاز أن تكون الفاء للتراخي. وهناك جواب آخر يقول بأن الله عز وجل أراد أن يذكر الكاذب عليه بأن الآخرة قريبة، ولذلك استعمل الفاء. الأداة الثالثة في، وتستعمل للظرفية، فإنما قبلها فإنما بعدها يكون محلا وظرفا لما قبلها. أنت في المسجد، إيش تقول؟ نعم، بمعنى أن المسجد ظرف له. ومرات تكون الظرفية حقيقية كما في قولنا في المسجد، ومرات تكون تقديرية، ومثل له بقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. من المعلوم أن المصلوب يكون على جذع النخلة وليس في وسطها، لكنه لما كان تمكن المصلوب في الشجرة تمكنا كبيرا مربوط ربط، جعل كأنه في ظرف في وسطها. قال الرابعة من الابتداء تستعمل لمعاني. الأدوات السابقة الواو والفاء وفي قد تستعمل لمعاني أخرى، مثلا الواو مرات تستخدم للاستئناف، مرات استخدم للقسم، لكن ليست هي الإطلاق الأصلي في هذا اللفظ. وهكذا بقية الحروف. قال: من تطلق على عدد من المعاني. المعنى الأول لابتداء الغاية، تقول حضرت من السكن إلى المسجد، من ابتداء غايتك من السكن. وقد تكون للتبعيض، تقول شربت من الماء، يعني ابتدأت بالشرب من الماء، ولا شربت بعض الماء. وقد تكون للتبيين، كما في قوله ما يأتيهم من رسول. طيب، أيها مقدم وأيها حقيقة فيه؟ قال: وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك. فأولا تحملها على التبيين إلا أن يكون معها قرينة تدل على أن من استعملت في معنى آخر. من أمثلته في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ يعني بحيث تكون بعض الأوثان رجس وبعضها لا، نقول لا كلها رجس. أو للتبيين، نقول هي للتبيين. لماذا اختار المؤلف أن الأصل في من أنها للتبيين؟ لأن التبيين موجود في المعاني السابقة في ابتداء الغاية وفي التبعيض، بخلاف ابتداء الغاية والتبعيض فإنها ليست موجودة في التبيين. من أمثلة هذا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استدل بها البعض على أن من للتبعيض، وبالتالي قال لا بد أن يكون التراب له غبار ليكون هناك ابتداء للغاية. وقال آخرون لا يلزم، لأن من حقيقة في التبيين. الخامسة حرف الباء، يستخدم مرة فيراد به التعدي. تقول خرجت بزيد، ومرة تستخدم لتجزئ المتعدي. ومن أمثلته مسحت بالمنديل، لأن مسحت المنديل أي مسحت كله، مسحت بالمنديل أي مسحت ببعضه. هكذا قال المؤلف. الصواب أن بين المسألتين بين اللفظتين فرقا، فإن مسحت المنديل يكون المنديل ممسوحا، ومسحت بالمنديل أي جعلت المنديل آلة أمسح بها غيره. وش يترتب عليه؟ إذا قلنا بأنها للتعدية فإنه حينئذ لا بد من الشمول، وإذا قلنا لتجزئ المتعدي فلا يلزم الشمول. مثال ذلك وامسحوا برؤوسكم، قال أحمد والشافعي، قال أحمد ومالك لا بد من الاستيعاب أخذا بالمعنى الأول من معاني الباء. وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزئ البعض، واختلفوا. قال أبو حنيفة يجزئ الربع، وقال الشافعي يجزئ أقل المسمى، قيل ثلاث شعرات، قيل شعرتان، وقيل واحدة. قال بعض العلماء بأن ابن جني نفى أن تكون الباء للتبعيض، وابن جني من أهل اللغة. قال المؤلف: ورد بأن ابن جني نفى، والنفي لا يسمع لأنه قد يطلع غيره على ما لم يطلع عليه، ولذلك قال بعض أهل اللغة بأن الباء تكون للتبعيض. مثلوا له بقول الشاعر: شربت بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. يعتقدون جاهلية إن فيه دوارات مثل المواصير تسحب الماء من البحر وتروح في السحاب. شربت بماء البحر يعني منه جزء من ماء البحر، ثم ترفعت. وهناك أشعار أوردوها في مسألة التبعيض. السادسة في أداة إنما، وإنما تفيد الحصر، تقول إنما جاء زيد، حصرت المجيء في زيد، يعني لم يحضر غير أحد غير زيد. إنما إلهكم إله واحد، حصرت الألوهية في الله جل وعلا. وتلاحظون أن الحصر قد يكون حصرا تاما كليا حقيقيا، وقد يكون حصرا نسبيا يحتاج فيه إلى تقدير. ولذلك إنما إلهكم أي المعبود بحق الله، لكن قد توجد عندهم آلهة. من مثل يجيب لنا نص يثبت أن معبوداتهم آلهة؟ ها؟ إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. آلهة يعبدون، ماشي. فهنا حصر نسبي وليس حصرا حقيقيا. طيب، قال الجمهور يرون أن إنما تفيد الحصر خلافا لبعض الحنفية، لكن إنما ما هي؟ قال طائفة: هي إن المؤكدة وما زائدة، وبالتالي لا تفيد الحصر لأنه لا يوجد فيها نفي. وقال آخرون بأنها إن المؤكدة وما النافية، فيكون فيها إثبات ونفي. والصواب أن كلمة إنما أداة مستقلة استعملها العرب للحصر. وبالتالي نقول إنما تدل على إثبات الحكم للموجود ونفيه عما عداه. القول بأنها مركبة من أداتين يحتاج إلى دليل وليس العكس. العكس أن كل كلمة ترد عن العرب بتركيب أنها كلمة مستقلة. ولذلك إذا وجدنا الكلمة أو وجدنا كلمة مركبة من أربعة حروف ما نقسمها إلى حرفين وحرفين ونجعل كل حرفين كلمة مستقلة. استزل، هل يمكن يأتينا واحد يقول هذه مركبة من كلمتين؟ قل لا، الأصل أنها كلمة واحدة نطقتها العرب وتكلمت بها العرب على صفة الكلمة الواحدة، فلا نجعلها كلمتين. لماذا؟ لأن العرب جمعت بين هذه الحروف ونطقت بها كلمة واحدة، فمن ادعى أنها كلمتان طالبناه بالدليل. جاء المؤلف فيجب الجمع على ما، وقد قال الأعشى: وإنما العزة للكافر. وقال الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فهذه الأبيات الشعرية تدل على إفادة إنما للحصر، لأنه إنما العزة للكافر، لو قلنا بأنها لا تفيد الحصر لما كان لها معنى، ولو قلنا بأن قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي أنها لإثبات الحكم للمذكور وليست نفيا عما عداه لما كان فيها فائدة، فلا يستفاد منها إلا إذا قلنا بأن إنما مفيدة للحصر. عورض بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونجد بعض الناس إذا ذكر الله لا توجل قلوبهم مع أنهم مؤمنون، فأجيب بأن هذا الحصر حصر نسبي وليس حصرا كليا، وبالتالي فالمراد إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم، أو المؤمنون الذين يخشون الله أو يدخلون الجنة ابتداء. ذكر المؤلف بعده فصلا في كيفية الاستدلال بألفاظ القرآن والسنة. القاعدة الأولى: اللفظ المهمل وهو الذي ليس له معنى ولا فائدة من إراده لا يمكن أن يخاطبنا الله به، فمن جاءنا وقال هذه اللفظة في القرآن مهملة قلنا هذا غير مقبول، لا يتكلم الله عز وجل بكلمة ولا بحرف ولا بفعل ولا باسم إلا إذا كان له فائدة وثمرة، لأن توجيه الخطاب بما لا فائدة منه عبث وهذيان ينزه الله عز وجل عنه. قال طائفة نسبهم إلى الحشوية، وكلمة الحشوية قد يراد بها من يثبت الحشى لله. قال: احتجت الحشوية وقالوا هناك كلمات مهملة، واستدلوا بوجود أوائل السور: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول بأن هذه الحروف مفيدة، بعضهم يقول أسماء السور كما ذكر المؤلف هنا، وبعضهم يقول لا، لها ثمرة، وهي بيان أن القرآن من كلام العربي ومن حروفهم من جنس هذه الحروف فلها ثمرة وفائدة. وآخرون قالوا هي لاستفتاح الأسماع لتسمع ما في القرآن، كما أنك قد تنطق بالحرف من أجل أن تسمع من عندك ليلتفت إليك. الاعتراض الثاني قالوا في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هناك في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، ولذلك يمكن أن يكون فيها مهمل بالنسبة لأننا لا نعرف معناه، وإلا للزم أن يكون تأويله قد علمه بعض الناس، ولذلك وجب الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، مما يدل على أن الله يختص بمعرفة التأويل. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الوقف غير واجب، فيكون والراسخون في العلم يعلمونه. كما أجيب بجواب آخر بأن قوله وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقته التي يؤول إليها، وليس المراد به معناه وتفسيره. وقوله وإلا لاختص المعطوف بالحال، رد المؤلف على هذه فقال تخصيص المعطوف بالحال يمكن أن يكون جائز، يمكن أن يكون واقع، ولذلك يعني في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون هذه حال، هذه تعود على الراسخين فقط، يقول كل من عند ربنا ليست عائدة إلى الله. قالوا فدل هذا لما عاد الحال وهو قوله يقولون على كلمة الراسخين معناه أن الواو ليست عاطفة، وإلا للزم عليه أن يكون الحال عائدا على الجميع الله والراسخين. وأجيب بأنه يجوز أن يكون الحال يعود إلى أحد المتعاطفين حيث لا لبس، مثل قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فإن نافلة حال ويعود إلى يعقوب، عاد إلى أحد المتعاطفين. اعترضوا باعتراض آخر، قالوا هناك خطاب بمهمل في القرآن وهو في قوله تعالى كأنه رؤوس الشياطين، فإن هذه الكلمة مهملة غير مفيدة، لأن رؤوس الشياطين غير معروفة والعرب لا تعرف رؤوس الشياطين. أنتم تعرفون رؤوس الشياطين؟ ما رأها أحد منكم؟ طيب، فقالوا هذا غير مفيد ومع ذلك وجد في القرآن. أجيب عن هذا بأن هذا مثل عند العرب يتكلمون به العرب، يريدون به الاستقباح. المسألة الثانية، الأصل أن نحمل الألفاظ القرآنية على الظاهر، على المعنى الظاهر، ولا نصرفه عن الظاهر. قال لا إلا لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، ما تفسر اللفظ وتترك تجعله ينصرف من الظاهر معنى الظاهر إلى معنى خفي إلا ببيان، لأن اللفظ بالنسبة إلى المعنى غير الظاهر يعتبر بمثابة المهمل. والمرجئة قالوا يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف الظاهر من غير بيان. كيف؟ قالوا هناك آيات في الوعيد يراد بها غير ظاهرها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأنتم تقولون بأنه لا يخلد في نار جهنم، وإنما أراد أن يحجم الناس عن هذا الفعل. أجيب قلنا لو كان كلامكم صحيحا وأن كلام الله يراد بخلاف ظاهره لأدى ذلك إلى التشكيك في معاني القرآن، معاني السنة، وبالتالي لا يثق فيها أحد تعالى الله عن مثل هذا. وأجيب عن هذه النصوص التي في الوعيد بأن قال الجمهور هي آيات ونصوص صحيحة وثابتة ويراد بها ظاهرها، لكنها خصصت بنصوص أخرى أو بينت بنصوص أخرى. فمثلا في هذه الآية فسر بأن المراد به المستبيح للقتل، أو المراد به الخلود النسبي بدلالة نصوص أخرى، فهذا من التخصيص أو التأويل بأدلة أخرى، وليس من إرادة أو من إطلاق اللفظ وإرادة غير معناه الظاهر به. المسألة الثالثة، نواصل ولا نقف؟ نواصل. الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه، وهو دلالة اللفظ على ما على محل النطق، فيحمل حينئذ على المعنى الشرعي، فإن لم يكن شرعي حمل على المعنى العرفي أو اللغوي على خلاف بينهم في الترتيب، أو وإن لم يكن هناك معاني حقيقية حملناه على المجاز. وإما أن يدل اللفظ على الحكم بالمفهوم، ما المراد بالمفهوم؟ دلالة اللفظ في غير محل النطق. قال في 40 شاة شاه أثبت الحكم في 40، وجب فيها زكاة شاة، ففهمنا منه أن ما كان أقل من 40 لا زكاة فيه. قال المفهوم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول دلالة الاقتضاء، والمراد بها أن يكون الكلام يحتاج إلى تقدير فلا يصح إلا بوجود التقدير، وهو إما أن يلزم عن لفظ مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا. مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل كل مسافر يجب عليه القضاء؟ يقول لا، الكلام فيه تقدير، وهو فأفطر ليصح الكلام شرعا. ثم قلنا فعدة من أيام أخر، إيش معناها؟ لابد من تقدير، وهو فيجب عليه أن يصوم عدة أيام مماثلة أخر حتى يصح الكلام عقلا، ليكون هناك مقابلة بين الفطر وبين عدة الأيام. فهذه الآية فيها إضمار من أجل يصح شرعا في قوله فأفطر، من أجل أن يصح عقلا في قوله فيجب أن يصوم. مثل له المؤلف بما لو قال ارمي وأعتق عبدك عني، فإن تقدير الكلام بع عبدك علي ثم أوكلك في عتقه، ثم أوكلك في عق. ومثله قوله ارمي، فإن أولا كان يقول خذي القوس ثم ارمي. النوع الثاني من أنواع المفاهيم فحوى الخطاب، ويسمى دلالة التنبيه أو دلالة مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. ومنه قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهي عن التأفيف والنهر، فيستفاد منه النهي عن الضرب والإلقاء. النوع الثالث دلالة الإشارة، بأن يدل اللفظ على حكم غير مقصود، كما في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أجاز الجماع إلى وقت الفجر. هذا الحكم المقصود، ففهمنا منه بدلالة الإشارة أنه يجوز أن نؤخر الغسل لما بعد الأذان. النوع الآخر من أنواع الدلالات، هناك دلالة الإيماء ولم يشير إليها المؤلف هنا، المراد بها دلالة اللفظ على كون الوصف علة. نوع آخر من أنواع المفاهيم مفهوم المخالفة، وهو أن يدل اللفظ على انتفاء الحكم عما عدا المنطوق به، يعني يدل اللفظ على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه. ومن أمثلته في قوله جل وعلا في سائمة الغنم الزكاة، نطق في السائمة، ففهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، ويسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. المسألة الرابعة قال: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي عن غيره. المراد بالاسم هنا أسماء الذوات، وهذا يسمى مفهوم اللقب، والمراد باللقب أسماء دالة على ذوات. فإذا علقنا الحكم بذات فلا يعني أن انتفاء الحكم عما عدا، كما في قوله محمد رسول الله، محمد اسم ذات علق عليه الحكم، فهل يعني أن غير محمد ليس برسول بالتالي ننفي الرسالة عن بقية الأنبياء؟ نقول لا. ويدلك على ذلك أننا لو قلنا بأن مفهوم اللقب حجة لأدى إلى إلغاء القياس، فإنه أثبت الربا في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، ثم قسنا عليها بقية السلع. ولو كان مفهوم اللقب حجة لا قلنا بأنه ينتفي حكم الربا عما عدا المذكورات هنا. وقال: وبإحدى صفتي الذات، هذا نوع آخر من أنواع المفهوم المخالفة، وهو مفهوم التقسيم أو التخصيص، بأن يكون للذات صفتان فنثبت الحكم لإحداهما فيدل على انتفاء الحكم عن الثانية، نعلق الحكم بإحدى الصفتين فيدل على انتفاء الحكم عن أهل الصفة الثانية. ومثل في سائمة الغنم، فإن الغنم إما أن تكون سائمة وإلا تكون معلوفة، فلما أثبت الحكم في السائمة فهمنا منه أن المعلوفة تخالفها في حكم وجوب الزكاة، وهذا يسمى مفهوم إيش؟ التقسيم أو التخصيص. ذكر المؤلف فيه خلافا، فالجمهور يثبتون حجيته واستدلوا بأنه المتبادر من قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، معناه مطل غير الغني ليس بظلم. واستدلوا بدليل وهو أن التخصيص، ليش خص السائمة إلا أن فيه فائدة، ولا فائدة إلا اختصاص الحكم به، وأن القسم الآخر يخالفه في الحكم. ويدل عليه أن ترتيب الحكم على هذا الوصف يشعر بأن هذا الوصف علة، والحكم يرتبط بعلته وجودا وعدما. ذهب الحنفية إلى أن مفهوم التخصيص أو التقسيم ليس بحجة، وقالوا بأنه لا يدل على نفي الحكم عما عداه، لا بطريق المطابقة ولا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام. قال الجمهور لا، يدل بطريق الالتزام، فإنه لما ثبت أن ترتيب الحكم على هذا الوصف يدل على أن الوصف علة، يلزم منه أن ينتفي الحكم بانتفاء هذا الوصف. وقالوا عندنا آيات في القرآن فيها أوصاف لم ينفى الحكم عما عداها، في مثل قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لو جانا واحد وقال أنا بأقتل ولادي ليس خشية إملاق، ها يجوز قتله؟ لا يجوز. أجاب عن هذا بأن هذا له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. المسألة الخامسة وهي مسألة مفهوم الشرط: إذا علق الحكم على شرط معناه أنه إذا انتفى الحكم انتفى الشرط، ومثل قوله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا في المطلقة ثلاثا البائن، يفهم منه أن غير الحامل لا ينفق عليها. الحنفية يقولون هذا ليس بحجة، وقالوا بأن إن هنا تسميته حرف شرط، هذا تسمية اصطلاحية، وإلا فالعرب لم تكن تسميه حرف شرط. أجيب قالوا بأنه إذا كان الناس يسمونه في زماننا حرف شرط فالظاهر أنهم نقلوه عن العرب. قالوا لو كان كذلك لما كان للشرط بدل، في مرات يربط الحكم بشرطين، فهنا قد يربط وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، ثم يأتي شرط آخر، فانتفاء فوجود هذا الشرط لا يلزم من إثبات الحكم لاحتمال وجود عدم وجود الشرط الآخر. فأجيب بأن هذا خارج مسألتنا، لأن يعني المسألة الآن تصبح عن حكم مرتبط بشرطين، ونحن نتكلم عن حكم مرتبط بشرط واحد. قالوا عندنا نصوص فيها شرط لا يفهم منها بمفهوم المخالفة، مثل منها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم تريد تحصنا يجوز إجبارها، ومثل قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم لا في ربائبكم في حجوركم. أجيب عن هذا إن أردنا تحصنا بأنها إذا لم تريد التحصن فإن سيدها لن يكرهها، وإنما سيجعلها تفعل ذلك بدون إكراه، فهذا الوصف يبين الحال وليس لتقييد الحكم، فدل هذا على أن مفهوم الشرط حجة. المسألة السادسة مفهوم العدد، فإنه إذا أتى الحكم بعدد فحينئذ نقول هل نقول بأن تقييده بالعدد يدل على أن الحكم لا يرتبط بما كان أعلى منه أو أقل منه؟ الجمهور قالوا نعم، فلما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل هذا على أن لا يجوز أن تجلد واحدة بعد 100، ودل هذا على عدم جواز الاقتصار على أقل من 100. المؤلف يرى أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو أحد القولين في هذه المسألة. المسألة الأخيرة وهي السابعة، يقول النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو أنه يحتاج إلى أشياء تنضم إليه، وما يستقل بإفادة الحكم هذا تقدم معنا، وأما الذي يحتاج إلى ما يضم إليه فقد يحتاج إلى نص آخر وقد يحتاج إلى إجماع. مثال ذلك في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يعصي هنا لا تستقل بإفادة الحكم، بل نحتاج فيها إلى دليل آخر يدل على المراد به، فإنه ليس كل عاص يكون له نار جهنم بدلالة نصوص أخرى. ومن أمثلته في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يستدل بها على أقل مدة الحمل، لكن ليس لوحدها وإنما لوجود دليل آخر دل على أن الحمل قد يكون على أن الرضاع يكون 24 شهرا، بقي كم؟ 6 أشهر، فدل هذا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هكذا النص الذي يحتاج إلى غيره من أجل أن يفهم قد يحتاج إلى إجماع. مثل له المؤلف قال أو إجماع، يعني أن هناك نصوص لا تستقل بإفادة الحكم بل لا بد معها من مقارن بواسطة الإجماع. مثال ذلك كدلالة ما دل على أن الخالة بمثابة الخال. في الحديث الخالة بمنزلة الأم، فلذلك قلنا الخالة ترث ونجعلها من ذوي الأرحام. هذا النص ورد معه دليل آخر يدل على أن الخال يماثل الخالة، وهو دليل إجماعي. وبالتالي قلنا بأن الخالة بمثابة الخالة بمثابة الخال في الإرث، فحينئذ قلنا بأن الإجماع بأن الدليل هنا من دليلين، ركبناه من دليلين نص وإجماع. هذا آخر هذا المبحث، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير، وأن تكونوا من أسباب هداية الخلق. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.